وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا ويوم

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ قد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي

فسوف يكون لزاما.